السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ عرفات؟ بارك الله فيك. أهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا. معك عبد الحكم تميمي يا شيخ عرفات الأندلسي الله يبارك فيك. نعم يا مرحبا أهلا وسهلا حياك الله وبركاته. أي نعم، على سؤالي في عبر الواتساب يا شيخ عرفات، أنا سمعت أنكم خلطتم بالشيخ ربيع والشيخ حث على حضور المحاضرة يا شيخ هاني حفظه الله، هذا الخبر؟ نعم نعم شيخ، حصل اتصال جرى بيني وبين الشيخ ربيع اتصال قبل امس. نعم. وتكلمنا عن بعض الامور المتعلقه بالدعوه، فذكرت له ذهاب هاني الى اليمن وان بعض المشايخ حذر منه. نعم. فقال ابدا، قال له هاني يستمر في دعوته وينفع الله به. ما شاء الله جل. حتى الشيخ ربيع امس كنت معه بعد المغرب. ما شاء الله. نعم. ايضا حث على هاني وشكره على جهوده. نعم. ويحضر الشباب ان شاء الله يستفيدوا من هذا. نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ عرفات. انا استاذن منكم لانني ساخبر الاساتذه، لانهم يعني يريدون يرغبون بسماع الخبر المفرح هذا. نحثهم ان شاء الله بالحضور للشيخ عرفات ان شاء الله، للشيخ هاني ان شاء الله. نعم حسنا، وأخبرهم بهذا الخبر. نعم. وإن شاء الله يستفيدون وينتفعون. إن شاء الله خير إن شاء الله يا شيخ. طبعا نحن جهزنا 3 باصات تقريبا 100 طالب للإخوة الأندونيسيين سيذهبون اليوم إن شاء الله بإذن الله، ونحن قد أخذنا الموعد مع الشيخ هاني، معنا جلسة خاصة هكذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله بإذن الله. نعم. يستفيدوا إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير يا شيخ عرفات، والله أنني أحبكم في الله يا شيخ عرفات. أحبكم الله وجزاكم الله. نعم. وسلم على الشباب جميعا. إن شاء الله خدمة ولا شيء من عدن يا شيخ رفاد. الله يحفظكم، سلموا على الشباب جميعا. إن شاء الله يوصل. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.